لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي قصة النهاية؟ إنها نهاية البداية. وقد عرفنا سابقا بداية التغير في أشراط الساعة، وماذا سيكون في القبر مما يحدث تحت الأرض، فماذا سيحدث فوق الأرض بعد ذلك. إنها جولة نزيد بها إيماننا، إنها صيحة نذير جاءت في قرآننا، إنها محاسبة للنفس ودعوة إلى تغيير المسار والعودة إلى ربنا. مشاهد عظام، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء فطرت، وإذا السماء انشقت، كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا المرسلات والنبأ والنازعات وعبث والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، الطارق والغاشية والفجر والبلد، السور الطويلة والقصيرة، إنه التحذير والنذير من رب العالمين سبحانه وتعالى. يجب أن نمد البصر إلى ما بعد هذه الحياة، وأن لا ننخدع بزخرفها وزينتها. إنه اليوم الآخر، إنه أحد أركان الإيمان العظيمة، لا يستقيم الدين إلا به. إنه من البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من أعظم الفوارق بين المؤمنين والكفار، بل لأجله يقاتلون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إنه أساس الأعمال وأساس الانتفاع بالأحكام. قال الله في العدل بعد الطلاق: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إنه أساس تحسين الأخلاق وعمل النافع وترك الضار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لقد كان الإيمان بهذا اليوم الأثر الكبير في حياة سلفنا. قال مالك بن دينار رحمه الله: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته، يعني حال البيت وحاله في البيت، رأيت حصيره للصلاة ومصحفه ومقهرته في جانب البيت ترى أثر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالشراب المسكر قال: هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وعدم الشفقة عند تنفيذ حد الجلد في الزنا: الزاني والزانية تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يدفعك إلى الإخلاص يا أخي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حديث حسن. ما الذي يدفعنا إلى التضحية بالنفس؟ الإيمان باليوم الآخر. وما الذي يقعد بنا عن ذلك؟ ضعف هذا الإيمان. يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ألا ترى أن الأحكام بنيت على هذا؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة محرم، ولا تحج على ميت أكثر من 3 أيام، ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها، وهكذا. أفظع ما في الكفر باليوم الآخر أنه تكذيب لله تعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قامت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار العرب من أجل هذا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت. لقد جاءت التأكيدات على هذا اليوم يتوالى تأسيسه في نفس المؤمن والمؤمنة: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هؤلاء البشر اليوم في الأرض أيها الإخوة والأخوات، كثير منهم لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كأنهم خلقوا للبقاء هنا وليست دار ممر. يقول الرب في الحديث القدسي: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. من أذكارنا: لك الحق، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. أيها الإخوة، إن العرب إذا زاد عندهم شرف الشيء كثرت أسماؤه لديهم، والقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى بأسماء متعددة. قال البخاري في صحيحه: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة. والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن. لقد سماه الله تعالى يوم الجمع، ويوم الفزع الأكبر، ويوم التنازل، ويوم الوعيد، ويوم الحسرة، ويوم التلاق، ويوم المآب، ويوم الفصل، ويوم العرض على الله، ويوم الخروج، ويوم الخلود. إنه يوم عظيم، ويوم عسير، ويوم مشهود، ويوم عبوس قمطرير، يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويدفعون، يوم تشخص فيه الأبصار. إنه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولا هم ينطقون. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا. إنه يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولا تنفع شفاعة إلا بإذن الرحمن. يوم القيامة لأن الساعة تقوم فيه، ولأنهم يقومون فيه لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. يوم يقوم الناس من قبورهم. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، إنها الساعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم البعث يبعثون فيه من قبورهم. يوم الخروج يخرجون من قبورهم، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إنها القارعة التي تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. إنه يوم الفصل الذي يحكم فيه بين العباد ويقضى بينهم، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إنه يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، الطامة الكبرى الداهية العظمى. إنه يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، إنها الحسرة على ما فات من الجنة. وهكذا عندما يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قرأ عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة، إنها تصل لدرجة أن يتمنى الواحد منهم أن يموت. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. ماذا نعمل اليوم؟ نعمر الدنيا، وما الدنيا لنا دار إقامة، إنما الغبطة والحسرة في يوم القيامة. ذلك اليوم الغاشية تغشى الناس بشدائدها، يوم الحساب. إن يوم الحساب يوم عسير، ليس للظالمين فيه نصير. فاتخذه عدة لمطلع القبر وهول الصراط يا منصور. إنها الواقعة لتحقق وقوعها. إنه يوم التلاق، يلتقي فيه رب العالمين بالعباد، وأهل السماء بأهل الأرض، ويلتقي الظالم بالمظلوم، وكل إنسان يلتقي مع عمله، ويلتقي الأولون والآخرون. لماذا سمي بيوم التناد؟ إني أخاف عليكم يوم التناد، لكثرة ما يسمع فيه من النداءات، نداء من وراء نداء. وأول من ينادى آدم: أخرج بعث النار. ينادى أهل القيامة جميعا، وينادى أهل الجنة وأهل النار، وينادي أهل الأعراف أهل الجنة وأهل النار، وينادي أهل النار مالكا، ينادي المشركون آلهتهم. أي يوم نسيت يوم التلاقي؟ أي يوم نسيت يوم التنادي؟ أي يوم يوم الوقوف على الله ويوم الحساب والإشهاد؟ أي يوم يوم الممر على النار وأهوالها العظام الشداد؟ أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والأصفاد؟ إنه يوم التغابن، يغبن أهل الجنة أهل النار. إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، فأهل التوحيد لا يخلدون في النار، لأن مكانهم في النار يشغله هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح: هذا الزمان زمان حيثما نظرت عين به وقعت منه على عبري، قل للغرير الذي أبدى نواجذه ضحكا سيبسل يوم الفصل عن كشري. يوم التغابن لا تدري، تساق إذا سيق الورى زمرا في أية الزمر. من خاف أدلج، إن الخائفين لهم في الليل همهمة بالذكر والسور. كيف يبدأ؟ بالنفخ في الصور. ولا شبهة عند أهل الإسلام، قال شيخ الإسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة يسمى بالصور، على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من كتابه. اشتهر عند العلماء أنه إسرافيل عليه السلام ونقلوا فيه إجماعا، ولم يصح في ذلك حديث، لكنه مستقر عند العلماء أنه إسرافيل. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هذا النفخ يجمع الناس، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يختلطون في حيرة، يأتون إلى الله أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لماذا عيونهم زرقت وأجسادهم وألوانهم من الخوف والفزع والقلق والعطش؟ حتى قال الفرزدق: لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مشدود الخناقة أزرقا. إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواك يسوق الفرزدق، أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا. إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ما هو الناقور؟ إنه الصور. لماذا كان يوما عسيرا؟ لماذا كان طويلا قمطريرا؟ لكثرة أهواله وشدائده. يقول الكافرون هذا يوم عسير، وحق للقلوب أن تخشع في ذلك اليوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. كان يخوفهم بالراجفة والرادفة. ما هي الراجفة؟ النفخة الأولى. ما هي الرادفة؟ النفخة الثانية. قالت بنت الربيع بن خثيم: يا أبتاه إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. قال: يا بني إن أباك يخاف عذاب البيات. هذه الآية عظيمة، يوم ينفخ في الصور، والآية العظيمة الأخرى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. لقد قرأها زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله، وهو من أعلام التابعين في مسجد بني خشير. فلما بلغ قول الله فإذا نقر في الناقور قرأها فغشي عليه فخر فمات رحمه الله، وصح إسنادها الذهبي. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. وإن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. أرواح المؤمنين تأكل من شجر الجنة، لكنما الشهداء أحياء سارحة من كل ما تشتهي تجني بها ثمرة. وإن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. وإن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبر. كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور. حتى إذا ما دعا للجميع صارخه، وكل ميت من الأموات قد نشر. قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر. فيوقفون ألوفا من سنيهم، والشمس دانية والرشح قد كثر. وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت بالورى زمرة. وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر. إن رحلتنا من هذه الأرض إلى الأرض الجديدة، إن قيامنا من القبور، إن نهاية هذه الحياة أصلا بالنفخ في الصور ليست بتصادم كواكب ونيازك تضرب الأرض كما يقولون، وليست بانفجارات وقنابل ذرية وهيدروجينية وحروب عالمية كما يتخرصون، وإنما تكون بصيحة واحدة من قرن ينفخ فيه الملك الموكل ينفخ. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هكذا قال ربنا. فإذا نفخ الملك في القرن النفخة الأولى فزع الناس فصعقوا وماتوا وهلك العالم، ورفعت الأرض والجبال ووضعتا ودقتا وتدكدكت الأرض وانصدعت السماء، وهكذا حصلت التغيرات العظيمة في ذلك اليوم الرهيب. والمشهد الذي يذهل فيه اللبيب حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقلق ويزعج. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، يعني كيف أطمئن ويطيب لي عيش وأفرح، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يعني أمالها استعدادا وإصغاء وأطغى سمعه وأمال أذنه ليسمع الأمر بالنفخ. استمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسلمون: يا رسول الله ما نقول؟ قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هن آفات الأمل. لا تغرنك أباطيل المنى، والزم القصد ودع عنك العلل. إنما الدنيا كظل زائل، حل فيه راكب ثم ارتحل. يا ويلتى من موقف ما به أخوف من أن يعدل الحاكم، أبارز الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم. يا رب غفرانك من مذنب أسرف إلا أنه نادم. يقول كعب: لو أن رجلا له عمل 70 نبي لخشي أنه لا ينجو من شر ذلك اليوم. يوم آل الله فيه أن لا يترك عبدا كلفه حتى يسأله عن عمل دقيقه وجليله، سره وعلانيته. فانظر بأي بدل تقام وبأي لسان تجيب، وأعد الإجابات للأسئلة، وليكن الجواب صوابا. لقد أفزعت هذه الحقيقة وهي النفخ في الصور أعرابيا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. رواه أحمد وحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: في يوم الذي سينفخ فيه في الصور، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة الصيحة، هي النفخة هذه الأولى، والثانية التي يبعث الله فيها العباد. قال عليه الصلاة والسلام عن صباح يوم الجمعة تحديدا: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. ما هي الإصاخة؟ استماع مع توقع أمر يطرأ. وما الذي سيطرأ؟ إنها الساعة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ستقوم الساعة على شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون تهارج الحمر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حالهم هذه، يعني يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، فتفاجئهم هذه النفخة وهم في أسواقهم وهم في أحوالهم، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، أمال صفحة عنقه فارتفعت الصفحة الأخرى تلقائيا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابنه، يعني يطينه ويصلحه لسقي الإبل. قال: فيصعق ويصعق الناس. رواه مسلم. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فاجأهم الأجل وانتهى الأمل. ارتحل في بوي إمام النحو إلى خراسان ليحظى عند واليها طلحة بن طاهر بأعطيات، فمرض في ذلك السفر وتوفي وهو يتمثل بأبيات: يؤمل دنيا لتبقى له فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. قال بعض العلماء: هذه النفخة الثانية يقومون فزعين، وقال بعضهم إنها أولى وثانية وثالثة، والراجح أنهما نفختان. فإذا أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور وقام الناس من قبورهم، عند ذلك ستحدث الحوادث العظيمة من ارتجاج الأرض واضطراب الجبال، وتصبح الدنيا كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، وكالقنديل المعلق في السقف ترجرجه الرياح. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فيميد الناس على ظهرها لأنها تتزلزل، وهم يريدون ثباتا وتوازنا. وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاقل. فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله وكربا هائلا كبيرا ثم نظروا إلى السماء فإذا هي تشفقت ثم ذابت يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فقد وصف الله الزلزلة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يشيب الطفل من أهواله ويطير مثل شيوخه وكهوله إنها رحلة يجب أن نعيشها حتى تعتدل أحوالنا ونغير المسار ونعود إلى الله ولا ننشغل بالدنيا انشغالا يلهينا عن الله وذكره. ينبغي أن نعيش أهوال هذه الرحلة الكبيرة إنه حدث سنصير إليه ولا بد وهو شيء طويل. هذه الحياة بالنسبة إليه كالمزحة إن هي إلا ساعة ثم لعب وله. هذه الزلزلة التي تسبب انخلاع القلوب هل الزلزلة تكون في الدنيا قبل يوم القيامة مباشرة يعني عند قيام الساعة كما ذكر بعض العلماء أو الزلزلة تكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم ورجح هذا جماعة من العلماء لأن سياق الآيات يقتضيها ورجح الأول جماعة الآخرون وقال بعضهم لا يمنع أن تحدث مرتين. الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال يوم التغابن والتباين والتوازن والأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى فيه كل مضلل لمقطعات النار والأغلال للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عنده وتلال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. هكذا السياق يدل على مرتين فإذا هم قيام ينظرون كم بين النفختين. قال عليه الصلاة والسلام بين النفختين 40 وجاء في رواية عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون من الزمن والأحداث. قال ابن حجر بسند قوي عن ابن مسعود ثم قال رحمه الله فالأولى يموت بها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين قاموا من قبورهم فزعين يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت. قال أبو هريرة لما سئل 40 سنة أو يوم أو جمعة أو ماذا قال أبيت أبيت أبيت لأنه لم يكن يعلم وهذا شأن المسلم لا يقول على الله بلا علم. قال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث بين النفختين ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب في صحيح مسلم. عند أحمد يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل ومثل ما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنبتون. حسن لغيره. قال ابن حجر هو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع ولله في هذا سر. وبنو آدم سواء إلا أنه قد ورد استثناء للأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام حديث صحيح. وقيل الشهداء يستثنون أيضا فالله أعلم. يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون ثم يبعثهم الله كما بدأنا أول خلق نعيده فتعاد أرواحهم في أجسادهم اتصال الروح بالجسد موجود في الجنين في بطن أمه، وعندما يولد بعد خروجه، ويوجد اتصال عندما تعود الروح في الجسد في القبر، ويوجد اتصال عندما تدخل الأرواح في الأجساد يبعثون يوم القيامة. وهذا أشد الأحوال الأربعة علاقة بين الروح والجسد، لأنه لن تسحب بعد ذلك من الجسد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من هو أول من يقوم من قبره؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. مما سيحدث بين النفختين ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فيرسل الله تعالى من السماء على خلقه ناس في قبورهم وقد بليت الأجساد ولم يبقى إلا عجز الذنب مثل بذرة النبات كيف تنمو، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. فيرسل الله تعالى من السماء على خلقه مطرا كالطل الرش الخفيف، وقد ورد في حديث آخر ولكن فيه ضعف كمني الرجال ينبتون يقومون يخرجون من قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، رواه البخاري. وجاء عن أبي الزعراء: كنا عند عبد الله بن مسعود فقال: ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس في بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء لا يكون في أثر. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحماتهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري. قال ابن حجر: رواته ثقات، وهذا طبعا موقوف ولا حكم الرفع. هكذا يحيي الله الأرض بعد موتها ويضرب لنا المثل: وكذلك يخرج الموتى، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. عن أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بالوادي ممحلا يعني مجدبا ثم تمر به خضرا كذلك يحيي الله الموتى. حديث حسن. قال ابن القيم في النونية: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعده عشران، لأنهم يمكثون بين النفختين 40، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب الورى فتشقفت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في الفرقان. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فمن هم الذين استثنى الله؟ من هم الذين لا يصعقون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، قاله تواضعا: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش جانب العرش يعني ممسك به، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذه فضيلة ظاهرة لموسى عليه السلام، ولا يلزم أن يكون بهذا أفضل من نبينا، فإن أول من يبتى إبراهيم عليه السلام أيضا، هناك أوليات للأنبياء، ويبقى نبينا عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. لماذا لم يصعق موسى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى يعني التي صعقها يوم سأل الله أن يريه نفسه، أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وخر موسى صعقا، فقال: أحوسب بصعقته يوم الطور. وقال بعضهم إن الشهداء لا يصعقون، وقال بعضهم أيضا الولدان والملائكة، وقيل الأقوال كثيرة، وهذه تحتاج إلى أدلة. وقال ابن القيم في النونية: إنه لا يفنى العرش ولا الكرسي والنار والجنة ولا الحور العين والولدان وأجساد الأنبياء والشهداء وعجب الذنب والأرواح واللوح والقلم، فالله تعالى أعلم. قال حافظ الحكم رحمه الله: يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه. أما أجساد الأنبياء فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذه الأرواح لا تفنى أيضا، الروح باقية إنما تنتقل من حال إلى حال ومن طور إلى طور. ومنذ أن يخلق الله الروح، الروح لا تفنى، تفنى الأجساد، الروح تنعم وتعذب وتدخل وتخرج وتتصل بالجسد وتنفصل عنه كما يشاء ربنا عز وجل. فإذا قام الناس من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، وقاموا فزعين، وقاموا يهرعون، وقاموا من الأجداث ينتشرون كالجراد وكالفراش، فإنهم سينطلقون إلى أين؟ إلى الأرض الجديدة. وهكذا سنعرف ماذا سيحدث فوق الأرض الجديدة. إنها أرض غير أرضنا، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هكذا ستكون التغيرات العظيمة في العالم العلوي والسفلي. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه فارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. هذا العالم الموزون الذي نراه اليوم سيتغير ويتبدل، سينفرط عقده وتتناثر أجزاؤه. قال ابن القيم: بل صرح الوحي المبين بأنه حق مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذان تبديلان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان. وهذه التحولات والتغيرات الرهيبة التي ستحدث للأرض، قال سبحانه وتعالى فيها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فأما بالنسبة للأرض فقد قال عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تفتتت وتكسرت، وإذا الأرض مدت بسطت ودكت جبالها، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض وأين سنكون يوم تبدل الأرض غير الأرض، لأنه عند تبديل الأرض أين سيكون الخلائق، وسنسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله. وإذا الأرض مدت بسطت ودكت جبالها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وفي الحديث أيضا جاء الخبر: والأرض ألقت ما فيها وتخلت، كما قال الله: وألقت ما في بطنها من الموتى وتخلت عما في ظهرها من الأحياء، وأخرجت ما في بطنها من الكنوز وجميع المعادن، وأذنت لربها واستمعت وأطاعت أمره وحق لها ذلك، إنها لم تعد ثابتة راسية فتتزلزل زلزالا شديدا، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتخبر عما فعل عليها. وهذه الأرض ستقي ما في بطنها من الكنوز، وقد جعل الله فيها كنوزا يستخرجها الناس اليوم ومعادن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العجيب: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلته، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. ومعنى تقي يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة مثل الأسطوان، والأسطوان العمود والسارية الكبيرة، شبه بالأسطوان لعظمه وكثرته، فالذهب والفضة كله ستخرجه الأرض أسطوانات أسطوانات يوم القيامة، والناس ينظرون إليه ويتعجبون كيف عصوا ربهم من أجل هذا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: يومئذ تحدث أخبارها أتدرون ما أخبارها؟ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. لا تترك الزلازل سهلا ولا جبلا، تتفتت الجبال وتصبح كأكوام الرمل المفككة لتذوب بعد ذلك وتضمحل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فصفا مستويا ممهدة بالأرض لا ترى فيها عوجا ولا أنثى. سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الجبال يعني هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل جوابا لهم ينسفها ربي نسفا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ستمر الجبال بمراحل في الدكدكة والهدم والزوال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش، يكونون كالفراش المبثوث بعد القيام من قبورهم والجبال تتحول. وهذا دليل من قال من العلماء إن التحولات يعني زلزلة الأرض وانشقاق السماء وزوال الجبال هذا بعد قيام الساعة، يعني بعد قيام الناس من قبورهم سيشهدون مشاهد عجيبة من التغيرات. سوف نشهد أيها الإخوة مشاهد لا قبل لنا بها ولم نرى مثلها إطلاقا، أشياء مفزعة وهائلة، لأننا سنرى بأم أعيننا الأرض تتزلزل والجبال تزول والسماء تتشقق، فيصبح الناس في تلك الأهوال كالفراش المنتشر يموج بعضهم في بعض وهم يرون هذه الجبال تتحول إلى صوف منفوش تطير به الريح. وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. شبهه ابن عباس بشرر النار كيف يطير ويتلاشى. وهكذا تقلع قلعا وتزال من أماكنها وتصبح رملا ثم تصبح كالعهن المنفوش ثم تطيره الرياح. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي ألوانه وطباغه من سائر الألوان. فماذا سيحدث للبحار ونحن سنشهد أرضنا وكوكبنا الذي نعرفه؟ كيف تتحول بحاره وهي أكثر مساحة من اليابسة إلى نار تشتعل؟ وإذا البحار فجرت فغار بعضها في بعض، ذهب ماؤها، اختلط عذبها بمالحها، وزالت الحواجز فيما بينها، وتشتعل مياهها نارا وقد كانت مياهها في الدنيا تطفئ النيران. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، لأن الله تعالى قال وإذا البحار فجرت وقال وإذا البحار سجرت. تغير كل شيء، فلا الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الأرض بالأرض التي كنت تعرف. فماذا سنرى السماء يحدث بها؟ إنه شيء عجيب. فالسماء سمكها 500 عام الأولى وبينها وبين الثانية 500 عام، والثانية تحيط بالأولى من كل ناحية وسمكها 500 عام، وبين الثانية والثالثة 500 عام، والثالثة تحيط بالثانية من جميع الجهات وسمكها 500 عام. ولذلك ترى السماء من كل مكان وأنت على الأرض الكروية. وهكذا هذه السماوات المسموكة الشداد التي وصفها الله عز وجل مرفوعة بغير عمد، هكذا نراها إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت. لقد تشققت وانتثرت نجومها، والسماء أيضا تنفطر تنشق وتصبح أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا إذانا بنزول الملائكة ومجيئهم. قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يأتي الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة فتتفطر السماوات وتتشقق لمجيء الرب فزعا وتصبح أبوابا، وتنزل الملائكة من كل سماء فيقفون صفا صفا يحيطون بالخلائق من كل ناحية. ويتحدى الله الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد هلك السلطان، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. السماء من أحوالها يوم القيامة أنها ستكشط يعني تنزع وتقلع من مكانها. أرأيت جلد الكبش كيف يسلخ بعد ذبحه؟ قال تعالى وإذا السماء كشطت. الكشط قلع عن شدة التزاق، وهكذا تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء، وينظر الناس فلا يرون فوقهم قبة. ومن الأشياء التي ستحدث للسماء يوم تمور السماء مورا، يموج بعضها في بعض، وأيضا سيتغير لونها وتتلون تلون الأصباغ. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان على لون الورود، أحمر أصفر أزرق أخضر من شدة الأمر وهوله، ثم تذوب وتطش طشا، تكون السماء كالمهل كالزيت المغلي أو الرصاص المذاب. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا، وتمور أيضا أيما موراني، وتطير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل، أو تك وردة كدهان. الشمس والقمر يجتمعان في ذلك اليوم وقد كانا لا يجتمعان في الدنيا، كل في فلك يسبحون. والنجوم انكدرت تناثرت، طمس ضوءها، ضرب بعضها في بعض، وهكذا الكواكب. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف، وكلاهما في النار مطروحان. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل إن نثرت على ميداني. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمعا وذهب ضوءهما، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ولذلك استدلوا بهذا على أن التغيرات العظيمة هذه يوم القيامة بعد ما يبعثون، يوم يقول الإنسان أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالبصر يخطف ويتقلب تقلبا سريعا بسبب هذه الأهوال التي يراها، والقمر يختف ويطمس نوره، والشمس تقرن بالقمر. لقد ورد أنهما ثوران، يعني على هيئة الثورين، عقيران مجموعان، وسيلقيان في النار. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، هذه الناقة الحامل مغفول عنها، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. هكذا الناس أشباه، الزنات مع الزنات، والسراق مع السراق، وأهل العلم مع أهل العلم، وأهل المساجد مع أهل المساجد، وأهل الطاعة مع أهل الطاعة، وأهل المعصية مع أهل المعصية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وهكذا يحصل من الخراب في ذلك اليوم خراب العالم العجيب. قال ابن القيم: وقرأ قارئ إذا الشمس كورت، وفي الحاضرين أبو الوفاء بن عقيل، فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلما هدم الأبنية وسير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وكور الشمس؟ قال: إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر، فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم عن الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معمورا بهم، وفي إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان المقدرة، بيان العزة وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوتان. وماذا سيحدث لهم نفسيا عندما يرون معبوداتهم وقد طارت في النار وقد فنيت؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذه مرحلة أخرى أيضا مما سيمر بالسماء من المراحل، عندما تنزع تطوى، هكذا تطبق تطبيقا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما تطوى الورقة كطي السجل للكتب بعد أن تكشف. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. استدل بهذا الحديث العلماء الذين قالوا إن طي السماوات والنداء لمن الملك اليوم، أنا الملك أين ملوك الأرض، أنه سيكون بعد البعث، وقال بعضهم إنه سيكون بين النفختين عندما لا يبقى أحد يجيب، ويقول الله لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار. وقال بعض العلماء إن هذا يحدث مرتين. الأظهر من الأدلة أن ذلك سيكون هذا النداء، يعني أنا الملك أين ملوك الأرض يوم القيامة، وأن العباد يجيبونه لله الواحد القهار معترفين بملكه سبحانه وتعالى. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. العباد لما قاموا من قبورهم إلى هذه الأرض الجديدة وحصلت التغيرات في السماوات فزعا من الله عز وجل وخوفا وإشفاقا، ويأتي الله تعالى مع الملائكة، هل ينظرون إلا يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ولما عاد مهاجرة الحبشة سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أعجب ما رأوه في أرض الحبشة، فأخبره فتية من المسلمين أنهم رأوا شابا من هؤلاء الجبارين أهل الطيش والاعتداء، وقد رأى امرأة عجوزا على ظهرها كتفها قربة ماء مملوءة، فوضع كفه بين كتفيها ودفعها، فوقعت المرأة وانكسرت القربة فانتصبت قائمة، وقال ستعلم أي غدر إذا جاء الله لفصل القضاء ونصب كرسيه شأني وشأنك عنده غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت. فإذا سينزل الله تعالى مع ملائكته وتتشقق السماء بالغمام، ويأتي الرب عز وجل في ظلل من الغمام إتيانا كما يشاء، لا نعلم كيفيته ولكننا نعلم حقيقته، يأتي إتيانا حقيقيا ويجيء مجيئا حقيقيا. وجاء ربك والملك صفا صفا، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تفاقفت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تمدى لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، فأين الفتيان وأين الشبان وأين الصابرون وأين الشاب الذي ليس له صبوة، وأين الصابرون وأين الشاب الذي ليس له صبوة، أين المقاومون لشهواتهم اليوم، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، لقد تفرق الناس في قبورهم من قبل وأكلتهم الأرض وصاروا لمما بالية، لكن الله يجمعهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لن تضيع الأرض مما أكلت في بطنها شيئا، ولن تخفي طيعان المحيطات من الجثث التي غرقت فيها، وإن العباد ليجتمعون من حواصل السباع التي أكلتهم والأسماك التي ابتلعتهم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله، وذلك الرجل الذي حرقه أولاده بناء على وصيته بعد موته، وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم عاصف، جمعه الله فقام بين يديه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. عندما نقوم من القبور سنتجه إلى أرض الحساب، وأرضنا تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، التبديل جعل شيء مكان آخر، هكذا قال الراغب، تبدل الأرض المشاهدة يومئذ غير الأرض التي كانت. التبديل قد يكون تبديل صفات وقد يكون تبديل ذوات، اختلف العلماء هل هي أرضنا تبدل بصفات أخرى أو أرضنا هذه تزول وتصبح شيئا آخر ويؤتى بأرض جديدة تختلف تماما عن أرضنا هذه ليكون عليها الحساب والجزاء وتحدث الأهوال العظام في 50,000 سنة طول يوم القيامة حتى يدخلون الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. العفر البياض الذي ليس بالناصع، وقيل البياض الذي يضرب إلى الحمرة. إذن هذه لون أرض الحساب، أرض المحشر. وقوله كقرصة نقي يعني مثل الدقيق المنخول الذي لا تشوب شائبة، يعني أرض طافية جدا ليس فيها علم لأحد، مستوية ليس فيها سكن ولا بناء ولا أثر لأحد. وفي هذا تعريف بأرض الدنيا التي ذهبت وانقطعت العلاقة منها، وفي إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة كما قال ابن حجر ونقل رحمه الله. لماذا تبدل الأرض؟ قالوا: يوم القيامة يوم عدل وظهور حق، فناسب أن تكون الأرض الجديدة التي نحشر إليها ونحاسب عليها هذه الأرض مختلفة تماما عن أرضنا، ولذلك لم تعمل عليها معصية قط. وقد ورد عن ابن مسعود في حديث رواه البزار وابن المنذر والطبراني ورجال رجال الصحيح كما قال ابن حجر: أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها خطيئة. وهذا العدل الذي سيقام عليها في ذلك اليوم ناسب أن يكون محلا خالصا جديدا. ورجح ابن حجر رحمه الله أن أرض أخرى تختلف تماما عن أرضنا هذه، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أن التبديل تبديل صفات، وللعلماء في ذلك أدلة. وقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قد جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ورجال موثقون قال: أرض بيضاء كأن تبيكة فضة. وقال بعض إن التغيير يحدث بأرضنا ويؤتى بأرض أخرى. جاء في حديث جابر مرفوعا: تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه. ورجال ثقات. مد الأديم، إذن هكذا يفرش الجلد على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: هذا من أدلة الذين قالوا إن أرضنا تتحول إلى شيء آخر، وأرض الآخرة أرض القيامة هي أرض أخرى. قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ لاحظ الآن معي، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بمعلومة غيب، يقول: الأرض هذه يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يعني يقلبها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، لأن السفر ليس فيه آلات لدحو العجين وجعله مستويا من كل جهة. فماذا يفعل الإنسان في السفر بالعجين؟ يقلبه بيديه قبل أن يخبزه، وهكذا التكفؤ. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن الأرض تكون خبزة يوم القيامة يقلبها الجبار، جاء يهودي فجأة قال: يا أبا القاسم، بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك؟ تصديقا، عجبا كيف جاء هذا اليهودي وقال المعلومة من عنده، عندهم معلومات صحيحة، ووافق قوله قول نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن بعض العلماء فهم من هذا أن هذه الأرض تتحول إلى خبزة يأكل منها أهل الجنة قبل دخولهم الجنة يوم القيامة، تعد نزلا تمهيدا، ولذلك لا يجوعون يوم القيامة كما أنهم لا يعطشون. وأما الأرض التي سنحشر عليها وسنجتمع فيها للحساب فهي أرض أخرى على الصفات المتقدمة. لكن السؤال الآن: أين يكون الناس عند التبديل؟ روى مسلم رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، قال: لما دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ لماذا تقول يا محمد؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين سنكون موجودين؟ الخلق كلنا هؤلاء عند التبديل، الناس لابد أن يكونوا في مكان على شيء، والتبديل فيه قلب للأمور كلها، فأين سيكون الناس عند التبديل؟ هذا السؤال الذي فطن له اليهودي، وهو سؤال جيد، الذي يتدبر المعاني سيتعجب ويسأل. فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الصراط المضروب على جهنم، هذا مكان الناس عند التبديل، ثم ينقلون إلى الأرض الجديدة. هكذا إذن أجاب عليه الصلاة والسلام: الخلق في ظلمة وهم في تلك المنطقة، وطبيعة ذلك المكان الله أعلم به، لكن في ظلام دامس. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال شيخ الإسلام: وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القطاط الذي سيكون بين البهائم: ثم تتحول كلها إلى تراب فيتمنى الكافر أنه صار ترابا. فتأمل حالك في ذلك اليوم وقد أحاط الخصماء، فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول اغتبتني وهذا يقول فأت جواري وهذا يقول غششتني وهذا يقول كذبتني وهذا يقول رأيتني محتاجا فلم تطعمني، وجدت مظلوما فلم تنصرني. والخصماء يجتمعون عند الرب عز وجل، وأنت مبهوث متحير من هؤلاء الخصماء. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: في أول من يحشر لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، يعني ليس بعدي نبي، آخر نبي. يحشر الناس على قدمي يعني أنه يحشر قبل الناس، وجاء في الحديث الصحيح الآخر: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرا. فهو يقول تحدثا بنعمة الله وليس تفاخرا وتكبرا كما قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فأول من يعجل الله إحياءه من الناس محمد صلى الله عليه وسلم مبالغة في إكرامه، ثم يتبعه الناس بعد ذلك. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا لا يدرون أين يذهبون، يهوج بعضهم في بعض مثل الفراش المبثوث. وكما بدأنا أول والخلق النعيد، وقال عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة، كيف خرجت من بطن أمك؟ كما بدأنا أول خلق النعيد، تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية لما قالت امرأة: يبصر بعضنا عورة بعض، يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. غرلا جمع أغرل وهو الأقلق، لقد ردت الجلد المقطوعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وهنا سأل العلماء كيف يكون التوفيق بين الأحاديث، فقالوا أقوالا، ومنها أنهم يبعثون في ثيابهم ثم تتطاير الثياب فيحشرون عراة، ثم تبدأ الكسوة مرة أخرى، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ويحشر الشهداء في ثيابهم التي ماتوا فيها قبل أن تتطاير الثياب، ويأتون بعد ذلك، يأتون يوم القيامة لهذا الفخر. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. تقيم معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال بعضهم هذا يوم القيامة الحشر، ولكن الراجح أن هذا الحشر قبل قيام الساعة، عندما تخرج النار من قعر عدن وتنتشر يمينا وشمالا في الأرض لتسوق الناس إلى محشرهم في أرض الشام، ثم بعد ذلك يقضى عليهم ويبعثهم الله سبحانه وتعالى. غير أن هنالك حشرا للمؤمنين يناسبهم، وحشرا للكفار يناسبهم. إن مشاهد الرعب في ذلك اليوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة بشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فقد يقول قائل، كيف تضع حملها وأين المرضعة والجنين والناس ماتوا في القبور، كانوا في القبور؟ فيقال، أليس هنالك من ماتت في الرضاع؟ أليس هنالك من ماتت وفي بطنها جنين؟ فإذا بعثها الله كما هي تذهل المرضعة عما أرضعت، والتي هي حامل تضع حملها من الأهوال الفزع الذي سيكون نتيجة تغير الأرض والجبال والبحار والسماوات إلى آخره. وقال بعضهم إن هذا عند قيام الساعة، والراجح الأول بدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. إذن الراجح أن هذا سيكون بعد القيام من القبور. قال عليه الصلاة والسلام، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، وهذه صفة أخرى، بهما. فما معنى بهما؟ من سئل فقال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا يا رسول الله كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، ما معنى أموال، كيف نحاسب؟ قال بالحسنات والسيئات. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال رجل لزهير بن معين، ممن أنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال ممن أنعم الله عليهم بالإسلام. قال إنما أريد النسب. قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فحينئذ لا يهتم الإنسان إلا بنفسه، ولا يلتفت إلى غيره، ويفر من أحب الناس إليه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال عكرمة، وإن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إلي لعلي أنجو بها مما ترينا، فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أخاف مثل الذي تتخوف. مشهد عظيم وفرار عجيب طويل ذلك اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. لماذا؟ لأن هذه 90, 70, 80, 60 سنة قضيناها في الدنيا بالنسبة ل50,000 سنة تصبح كساعة. ولذلك يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا من طول ما يرون. ومن العجائب أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض، منهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، إلى الخاصرة منتصف الجسم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه. كثرة العرق من ماذا؟ الفزع، تراكم الأهوال، الإنسان إذا خاف عرق، ازدحام العباد ليس الإنسان إلا موضع قدميه، والزحمة تخرج العرق. دنو الشمس

يخفف عنهم من عذابها، استثناء خاص لأبي طالب كما تقدم بسبب النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة. ومما يدل على شدة الموقف في ذلك اليوم أن أنس رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له قال أنا فاعل، سأل أنس أين أطلبك يا رسول الله، فأين أطلبك؟ فقال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. هذه الثلاث يعني من هولها طبعا الناس يحتاجون الحاجة إلى رحمة رب العالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه يوم القيامة في تلك المواطن الثلاث. احفظ هذه المواطن يا عبد الله، لأنك تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندها، والعلم بها مفيد جدا طبعا، والإيمان والثبات على الحق والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى يشفع لمن يشاء، ولا يشفع إلا من رضي له الرحمن، ولا يقبل الله شفاعة في أحد إلا إذا رضي له الرحمن أيضا، فلا بد من الإذن للشافع والمشفوع له. نحن سنشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة أنهم بلغوا أممهم، مع أننا ما حضرنا، لأن نبينا بلغنا وقرآننا ذكر لنا هذا. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيعرف أمته من آثار الوضوء ومن آثار السجود، ولذلك لا بد من إتقان الوضوء وإتقان الصلاة. وكذلك فإن الأرض التي تكون مظلمة والناس في ظلمة، إذا جاء الله يوم القيامة أشرقت الأرض بنور ربها. يوم القيامة في ظلمات والظلم ظلمات، لكن هنالك ناس نورهم عظيم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة. الذي يقرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام يعني على طاعة الله أدركه الشيب كانت له نورا يوم القيامة. منابر من نور للمتحابين في الله، منابر من نور للعادلين أهل العدل المقسطين في أي شيء ولاهم الله عليه، وناس في ظل العرش كالسبعة الذين يظلهم الله، وجاء في حديث أخرى زيادة وجد سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صد في المقال وفعله. ناس في ظل العرش وناس يغرقون في العرق، ناس في الخزي والهوان، وناس تاج الوقار فوق رؤوسهم. الشهيد صاحب القرآن يلبس تاج الكرامة، الشهداء بريح المسك ولون الزعفران، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم يكون الناس في العرق يحتاجون هذا الطول، وهم يشرئبون إلى عفو الله ومغفرته. والذي يقيل مسلما يقيل الله عترته، وأهل الوضوء غر المحجلين. أما الكفار شاخص أبصارهم ترهقهم ذلة، يكونون في الحسرة يتندمون، والقرين يلعن قرينه ويسب ويشتمه، وهكذا الخصومات والعداوات يوم القيامة. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويلعن بعضهم بعضا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مفاجآت، وليس للكافر فداء، يريد شفاعة لا يجاب، يريد فدية أصلا ما عنده فدية، ولو عنده ملء الأرض ذهبا لافتدى به، ولكن هيهات، ذل وهوان ترهقهم ذلة، بل إنه يغشاهم غشي الموت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه، والخلق ملجمون في العرق. وأما المؤمن، هذا السؤال الآن، ما حال المؤمن يوم يغرق الناس في العرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأما المؤمن فهو عليه كالذكمة، وأما الكافر فيتغشاه الموت. والصحابة في صحيح الترغيب، الكفار حبطت أعمالهم، ما لهم حسنات. جاء ابن عدي بن حاتم يقول: يا رسول الله، أبي كان يكرم الضيف ويفعل يفعل. قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه. كان يريد سمعة حصلها، جاءت عائشة تسأل عن قريبة ابن جدعان كان بين الضيف ويقري ويفعل، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا ينفعه عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب الله لا يظلم أحدا، من الكفار من كفى الأيتام وصدقات وأعمال بر وخير وبر أبويه وأحسن إلى جاره وفعل لخير البشرية ومخترعات، فيقال له إن الله يعطيهم في الدنيا أجر ما عملوا، سمعة، صحة، أولادا، أموالا، يوم القيامة إذا وافوه ليس لهم عند الله من خلاق. ما في توحيد لا يقبل الله العمل. قال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فإذا سنرى الله يوم القيامة في أرض المحشر، وهذه الرؤية لها تفصيل. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، اختصار فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، جعلتك رئيسا ومديرا، وأذرك ترأس وتربع، وكان في الجاهلية في ربع الغنيمة لشيخ قبيلة. فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وهكذا إلى أن يصل إلى واحد يقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن، يعني نرى صحة هذا الكلام. ثم يقال له: الآن نبعث شاهد عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. هذا ما يحصل للمنافق. والمؤمن قال عليه الصلاة والسلام: يدني المؤمن، يعني الله عز وجل، فيضع عليه كنفه، يعني فترة، ويستره، فيقول: تعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري ومسلم. هناك ناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، ناس يحلفون بالكذب ويبيعون بالأيمان الكاذبة، الرجل من النساء، المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة عند القاضي وغيره، وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، فقير متكبر، والملك لا يحتاج إلى الكذب فإذا كذب، والشيخ قد ضعفت شهوته فلماذا يزني. وكذلك فإن هناك من لا ينظر الله إليه نظر رحمة، ولا فإنه يرى الجميع، العاق لوالديه والزيوت منهم الذي يقر الخبث في أهله، ولله خصماء يخاصمهم يوم القيامة، والذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه، وناس يرقاهم الله وهو غاضب عليهم، كالذي يقتطع مال امرئ مسلم فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وكذلك الذي يتسمى ملك الأملاك، والذي يحتجب دون رعيته يحتجب الله عنه، والذي يأتي أمير على عشرة مغلولا، والذي يظلم معاهدا أو ينتقص منه النبي عليه الصلاة والسلام حجيج يوم القيامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن الذين يظلون يسرقون من الأموال العامة ويسرقون من الغنائم في الجهاد، يأتي بها على رقبته بصوتها وثقلها: يا محمد. فأقول هكذا: إليك عني قد بلغتك. وناس قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس أصحاب الأخلاق الحسنة، أما الثرثارون المتشدقون المتفيهقون بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وناس لا يريحون رائحة الجنة وريحها من 100 عام من 40 عاما مثل النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، لا يدخلن الجنة بدون عذاب، لا يدخلن الجنة مع أول الداخلين، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ومن ادعى إلى غير أبيه لا يجد رائحة الجنة. وهكذا الذي لا يحوط رعيته يأتيه يوم القيامة لا يريح رائحة الجنة. وناس يذلون مثل المتكبرين، يحشر

ويوبخون وكفى بالله شهيدا وبالملائكة الكاتبين، ومع ذلك يقول الظالم ما أرضى شاهدا علي إلا من نفسي، فيختم على فيه وتشهد عليهم ألسنتهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ويلعنون جلودهم ويلعنون أسماع أبصارهم ويقولون تبا لكن فعن كن كنت أناضل، أنا أناضل وأجادل الآن لتنجو أعضائي، فإذا بها تشهد علي. وسيسألون عن الأهل والأولاد، يسأل الله كل راع عما افترعى، يسأل عن العمل والعمر والمال والشباب، ولا تسألون يومئذ عن النعيم وعن الماء البارد وعن العهود والمواثيق وعن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولة. أعدد جوابك في حين الحساب إذا نوقشت كيف أتت أو كيف تجريها، ما تبتغي من حطام أصله تعب والمنتهى حسرة لا حد يقصيها، كم تخزن المال لا تعطي حقائقه تلك المخازن ملأى من نواحيها، ماذا تريد بجمر عشت تركمه جحيمه باشتداد الحرص تذكيها، هلا نجوت سليما من معاطبها، فالنفس ميسور هذا العيش يكفيها، فرص وطمر وشكر فهي مملكة عظيمة ملك كسرى لا يوازيها، ارفق بنفسك لا تقوى على ثقر، وافزع إلى الله من ذنب سيخزيها، ارحم عظامك أن تصلى بزفرتها، واخز البعوضة لو فكرت يؤذيها، ألا يهولك ما قدمت من خطأ، إن الذنوب ديون سوف توفيها، بادر إلى توبة تمحو الذنوب بها، فما سوى أوبة الإخلاص ماحيها، بادر لأوبة نفس كلما ادكرت قبحا خطيئة نار الخوف تشويها. ما هي القواعد التي بناء عليها سيحاسب العباد؟ أولا أن الله لا يظلم الناس شيئا، اثنين لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثلاثة إن الله سيطلع العباد على كل أعمالهم، كل واحد سيرى صحائفه حتى واحد من المخاليق تفرد له 99 سجلا مد البصر، ولا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها، وكل واحد لن يدخل النار إلا وهو مقتنع بدخول النار، وكذلك أهل الجنة يمن الله عليهم، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، اقرأ كتابه ويعطى صحيفته، وهكذا من أوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومن أوتي كتابه بشماله يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، وهذا الستر العظيم والله ستير نسأله أن يسترنا. أيها الإخوة، يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 دون حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات الله، حفيات ربي، مع كل 1,000 70,000، اضرب 70,000 في 70 زائد 70,000 الأولى، وثلاث حفيات من حفيات الله لا يعلمها إلا الله، ويعاتب الله ويقول مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. فإذا معنى ذلك مرض عبيده وجوع عباده وعطشهم الذي لم يقدم فيه هذا المقدم شيئا مع قدرته على ذلك. هناك بعد الحساب وبعد الصحائف يأتي الميزان، لأنه بناء على الوزن سيدخلون الجنة أو النار، فمن خفت موازينه في النار ومن ثقلت موازينه في الجنة. الميزان حقيقي له كفتان، وقيل هناك موازين توزن في هذا الميزان كل العباد وأعمال العباد. سبحان الله، كيف يسعهم؟ بقدرة الله تعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وحسابكم يسير على الله سبحانه وتعالى. ماذا يوزن في الميزان؟ دلت الأدلة أنه يوزن الأشخاص، فساقاء بن مسعود في الميزان أثقل من أحد، والصحائف مثل حديث البطاقة الذي قال لا إله إلا الله مخلصا طاشت السجلات وثقلت البطاقة، والأعمال نفسها توزن فتحول إلى أعراض إلى أجسام بأمر الله تعالى، وتوزن كلمتان ثقيلتان في الميزان، هكذا سيكون الوزن. بعد ذلك الكفار إلى النار مباشرة يسحبون، ويأتي الله إلى أهل المحشر بصورة غير صورته، والله على كل شيء قدير، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست بربنا، ربنا نعرفه ما بربنا من خفاء، بأي شيء يعرفون ولم يروه؟ بأسماء وصفاته. فاعرف يا مسلم توحيد الأسماء والصفات، ثم يجيء بصورته الحقيقية فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون، كانوا مندسين بين المؤمنين، لم يسحبوا مع الكفار الصرحاء إلى النار، الآن فبقوا في أرض الموقف. فكلما أراد الواحد أن يسجد جعل الله ظهره طبقا واحدا يخر على وجهه لا يستطيع، ثم يقود الله هؤلاء البقية المؤمنون وفيهم المنافقون إلى الصراط فيتبعون ربهم. عند الصراط تقسم الأنوار على الناس، لأن الصراط مظلم وجهنم مظلمة ولا بد من نور، وإلا كيف سيعبرون؟ والصراط دحض مزلة يروغ روغانا وأحد من السيف وأدق من الشعرة، فكيف سيقطع بلا نور؟ لا يمكن. فتقسم الأنوار على حسب الأعمال، فناس أنوارهم مثل الجبل، وناس مثل النخلة بيمينه، وناس على إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ أخرى. يبدأ المؤمنون بعبور الصراط، وأول من يعبره محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز إلى الجانب الآخر، ولا يقول الأنبياء يومئذ إلا اللهم سلم سلم من الهول على جهنم، وهذا من أصعب المشاهد يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها، يعني العبور على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط هو بعد الحوض، والحوض إذا أردنا أن نعرف صفته فإنه مربع زواياه سواء، كما جاء في الحديث الصحيح، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزان أكثر من عدد نجوم السماء. أول من يرد عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدن، هؤلاء لا يؤبه لهم لفقرهم. أول من يرد الحوض النبي عليه الصلاة والسلام، أي واحد من غير أمته يذب عن الحوض، لأن لكل نبي حوضا. كيف يعرف أمته؟ غر المحجلين، ومن حوضه يا إلهي اسقنا وبالبعد عنه فلا تشتنا. في ناس يزادون عن الحوض يسحبون، فيقول يا ربي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. هؤلاء الذين يردون الحوض سيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. ثم يكون الانتقال إلى الصراط، فمن الناس من ارتوى ومنهم عطشا، ويضرب الصراط على متن جهنم، ويؤمر الناس بالعبور ولا بد من العبور. المنافقون يريدون أنوار، فيقال ارجعوا التمسوا نورا، ويضرب بباب بينه وبين المؤمنين، ثم يقعون في النار، وهذه الخدعة التي خدع الله بها المنافقين. ويعبر المؤمنون الصراط، فمنهم من يعبر كالبرق كطرف العين، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، فكيف يزحف على صراط أحد من السيف؟ والذي ينطفئ نوره مرة ويوقد أخرى، إذا انطفأ وقف، وإذا أضاء مشى. وناس خلطوا عملا صالحا وآخر فيها، فمن الناس من تخطفهم كلاليب وحسك وشوك الموجود على جانبي الصراط، تنهش في عظامهم ولحومهم وعصبهم. ومن الناس جهنم تأخذ من أمرت بأخذه، فيسقطون في النار. فإذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ناج مسلم، ومخدوش، ومكردس في نار جهنم. فإذا خرجوا عبروا، آخر واحد يخرج من النار يعطى 10 أضعاف أعظم ملك من ملوك الدنيا. وهكذا يتكاملون عند قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون عليها في معاتبات، في قصاص لكن لا يؤدي إلى دخول النار، ومن جاوز لا يعود. فإذا هنا قصاص معاتبات لأشياء كانت بينهم في الدنيا، ثم بعد ذلك يبدأون في دخول الجنة. هذا ملخص الرحلة الطويلة ونهاية البداية، وماذا سيحدث فوق الأرض الجديدة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في ذلك اليوم من الناجين، وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك، وثقل موازيننا، وآتنا صحائفنا بأيماننا. اللهم نجنا على الصراط، وارزقنا شفاعة نبيك وشربة من حومه.